صباحك يا قبلي. صباح النور مستمعينا، نهاركم زين ونهاركم أسعد ليام. نهير بارد برشة في قبلي اليوم الخميس، درجات الحرارة فيه منخفضة، نزيد نذكركم بها بعد شوي. في البداية نتأسفوا برشة على التأخير لأسباب تقنية، نرجو أكيد وديما نتجاوزوها باش نبدأ معاكم المشوار حتى للحداش. في صباحك يقبلي مع مبروكة جبالة وبرهان بن عبد الله اللي رافقنا في الجانب التقني كيما العادة، حتى ولو فما خلل تقني ولا انقطاع في التيار الكهربائي ولا غيرها ديما نرجع معكم ونبقوا معكم. كيما قلنا اليوم الخميس درجات حرارة منخفضة، للي مازال مخرج من الدار فما شوي رياحة زادة بشكون أخوية على كامل فترة اليوم. الرياح اليوم توصل ل 40 كيلومتر في الساعة حسب ما يفديه المعهد الوطني للرصد الجوي، واتجاهها جنوبية غربية، يعني جافة شوي مع قوية في بعض الأحيان. نسيسر واحنا وخاصة مستعملي الطريق، ردوا بالنا من السرعة ونستعملوا أضواء الإنارة كل ما التزم الأمر، خاصة في بعض الطرقات الطويلة شوي واللي تربط قبل المدينة بباقي المناطق. رجعين ونوصل المشوار كما العادة، نذكروكم للتفاعل والتواصل معنا 75 493 859، الباج فيسبوك راديو نفزة، وبرشا أخبار إن شاء الله انتابعوها بعد شوي مع بير مختار في أخبار الثمانية وأولى محطاتنا الإخبارية. ما تنسوش زادة اللي اليوم تحركات احتجاجية أخرى من المنتظر أنها تتنفذ ويخوضها عدد من الأولياء اللي طالبوا بتوضيح حول مصير ومآل السنة الدراسية هذه، خاصة مع انقطاع الدروس اليوم. وإحنا جايين كما العادة نشوفوا في الحافلات قاعدة تجي، هي حافلات النقل التلمذي، لكن للأسف ما فيهاش تلامذة. هذا اللي خلينا نتسألوا، هل إنه فما سير طبيعي للدروس ولا شنو اللي قاعد يصير وقت اللي الدروس منقطعة بالطريقة هذه؟ مازلنا مواصلين معاكم المشوار وديما للتفاعل معنا في مختلف مواضيعنا، ما تنسوش تكلمونا على رقم التليفون. نبدو بمجد الرومي ولارا فابيان حبيبي أرجعينا. I'm not afraid to be. Galéa, Casablanca. صباحك يا قبلي. صباحك يا قبلي. تحياتنا تتجدد لكم مستمعينا، صباح الأمل والتفاؤل لكم في نهار جديد إن شاء الله، لقصد ربي للخدمة ربي وفقه، ولقصد ربي للقراية إن شاء الله بالنجاح يا ربي والتألق، واللي في الدار زيدا ربي عينكم، واللي في ثنية خاصة نبهوكم من السرعة ونبهولكم زيدا من الرياح اللي ما زالت في نسق مرتفعة اليوم، وتشهد ولاية قبلي خلال هذا اليوم الخميس درجة حرارة منخفضة جدا، رياح جنوبية غربية كما سبق وقلنا توصل وتتراوح بين 30 و 40 كيلومتر في الساعة. ديما نستعمل أضواء الإنارة إذا كان استدعى الأمر، ونسيسر وإحنا نرد بالنا من السرعة. رجعينا نواكب معكم كل الأخبار الجهوية، كل أخبارنا الوطنية، خاصة وإنه اليوم كيف ما قلنا تتواصل التحركات الاحتجاجية، لكن المرة هذه كانت التنسيقية الوطنية لأولياء غاضبون أطلقوا منذ نهار الاثنين اللي فات ولوحوا برغبتهم في تنفيذ وقفة احتجاجية تحت شعار يوم غضب، متسائلين على مصير السنة الدراسية هذه. وفي نفس الإطار نتحدث على تخوفات كبيرة اليوم يعيشها الولي من إقرار سنة بيضاء، هذا اللي يخوف الأولياء ويخوف تلامذة على حد سواء. هذا الكل إن شاء الله نلقوه مع عبير مختار في الأخبار بعد شوي، وغيرها من أخبارنا الجهوية اللي ما زالت متواصلة معنا في باقي محطاتنا. مواصلين كما العادة نذكروكم إنكم تنجموا تتواصلوا معنا على 75 493 859، وأيضا على صفحة الفيسبوك راديو نفسوا. نرجعوا من جديد، الطقس هذا يا عبير هكا والاجواء نتاع البرد والريح، والله بيني وبينك نفس كان المطر هي كانت تصب المطر، ممكن نرتاحوا شوي وحتى الجو هيك يدفى شوي، اما الريح هذه مضره شوي بالصحه. دونك ننتهز الفرصه مبروكه ونقول للناس الكل ردوا بالكم على روحكم، بدي جات تسمعي في صوتي اني معناتها مرضت من الريح هذه ديريكت نلقط معناتها المرض. دونك هم يردوا بالهم على روحهم، يحاولوا يغطوا معناتها يعملوا كشكول على خشمهم فمهم على الهواء هذايا، وردوا بالهم ردوا بالهم على صغيراتهم ولفوا عليهم بالبيه. اول حاجه واكثر حاجه أهم حاجة هم صغيرات بطبيعة عبير. كما نعرفوا كان الدكتور ضياء في وقت سابق نبه من حاجة مهمة جدا اللي هي عدد من الأولياء ربما ما يهتموش بها. وقت اللي صغير يكون في بلاصة دافية شوي ومسكرة كما البيت، ولا كان في بيت النوم تاعها، ولا خارج من الدار، وإلا حتى خارج من المدرسة ولا من الروضة، لازم يشرب كويس ماء على الأقل باش البدن نتاعه يستقبل التيار البارد نتاع الماء قبل ما يتفاعل معه، معناتها إيجابية ويحضر روحه بطبيعة للنسمة اللي البرة ولا درجات الحرارة المنخفضة اللي البرة. سلامات إن شاء الله، إن شاء الله ربي يعافينا. نعمل فيها أما مش ديما الحق، أني نعمل فيها روحي صدقا، معناتها هذيك أني نعمل فيها الصغار ما مش فيها روحي ذاك علاش مرضت. أي نسيس روحنا الناس الكل يا ربي إن شاء الله بالشفاء العاجل، خاصة اللي عندهم شوية قريب ليامات هذه ردوا بالنا. فما بعض الحاجات الطبيعية هكا تنعش برشا، وحاجات خاصة الطبيعية صدقيني ممتع الأخر ساعة هي القاعدة متاحة، تبدي هيك قاعدة ومتغطية وتشربي كاس تيزانة ولا كاس زعتر، ولا ما نحكي لكش معناها على كل إحساس ذاك والراحة اللي يعطيها لك والنعناع هكي يهدي الأعصاب. ولكن محتاج الوقت مناخ، نعطي لروحنا وركشة باهية، خاصة ما يسيش هذه تعني الناس اللي على الأقل شادين ديار ولا مرتاحين اليوم ولا في كونجي ولا حاجة، لكن الناس اللي تخدم على رواحها حتى اللي يخدموا يحاولوا يلقوا حتى ربع ساعة لرواحهم مهمة جدا. أكيد هذا مهم، زعما احني منهم ولا لا، معناتها النجم نتمتع إن شاء الله صعيبة شوي إن شاء الله. قهوة سخونة هكا باش نمشوا نعملوا قهوة سخونة وبعد نرجع معكم من جديد مستمعينا، وين نتابعوا أخبارنا الرياضية لليوم وفلاسفور اللي بعد شوي نجيكم بها ببرشة جديدة زيدا فيما يخص الفرق الجهوية ولا فرقنا الوطنية وعلى صعيد دولي. خليكم معنا لطفي بوشناق ليلى باش نسمعوها بكري، نشوف اغنيه طياره وحضرت روحي باش نحكي عليها حسين الجسمي أحبك. حتى أنا أحب برشا الغنية هذه. أي حسين الجسمي ورائع. حسين الجسمي وأغنية الكل. هي الغنية رائعة جدا الغنية هذه, وتحس دي فيها قمة من الإحساس. وكل ما نسمعها نحسها كأنها الولدي معني. هذه أحبك يعني. أنت دي ما تحايلي مع أيسم وليين توذيرة وبتون نتقابل أني وليين ونعطيها. لا هذا ونقولك ليين مثلا غنية شو حلو. نحس اللي هي معمولة خصيصا يعني. قفتي روحك مسيش. أحبك نقولوها للناس الكل اللي نحبوها ميار, خاصة اللي تسمع فينا من تونس العاصمة اليوم الصباح. نقولولها إن شاء الله نهارك زين وربي هينك في الخدمة اللي في ثنيتها للخدمة زيدة, وشنو أحوال الطقس عندكم, وإن شاء الله يكون سلامات مدام في قبلي بارد. نتصوروا حتى في تونس المرتفعات, خاصة عبير نزيد نذكروا السادة المستمعين بأنه التحذيرات اللي جاتنا المعهد الوطني للرصد الجوي انطلقت من أمس لربعة, تقول بأنه فما انخفاض كبير لدرجات الحرارة في المرتفعات وبعض المناطق في الشمال الغربي خاصة, وفيها تساقط كميات هامة من الثلوج. ثلوج أي وقيت رحلة زيادة للثلج هكا وللفريدة. والله ماذا بينا هاي نشرع من رحلة دو معقول نمشي نرجع بعد الفاصلة. بعد ما نسمع ليلى ونسمع حسين الجسمي في أحبك راجين واصل مشوارنا في صباحك يقبل لي اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. من جديد مستمعينا 20 دقيقة بعد 8 مواصلين معاكم في أخبارنا الرياضية وفقراتنا المعتادة كما العادة في فلاش سبور. فلاش سبور فلاش سبورت. فلاش سبور اليوم أخبارنا الرياضية نبدوها ببطولة رابطة الهوات في مستواها الثاني المجموعة الرابعة من الجولة الأولى إياب اللي كانت برشا مباريات تلعبت أمس الأربعاء 23 جانفي 2019 منها مباراة الصحراء الرياضية بدوزة اللي تنهزم أمام زيتون الرياضية بشماخة بثلاثة أهداف لصفر. اتحاد جربة الجيمي يفوز على النادي الرياضي النفطي بهدف دون رد. الدفعة الثانية والثالثة من نفس الجولة بشكون الدفعة الثانية نهار السبت القادم نادي المطيلة يستقبل المنجم المتلوي جمعية المحرس استقبل سهم قصر قفصة وانهار لحد الدفعة الثالثة جريدة الرياضية بتوزر تستقبل نادي الجزيرة بجربة ونادي الرياضي بالذهيبة يستقبل الواحة الرياضية بشنني والشبيبة الرياضية بوذرف يستقبل غزال الرياضي برمادة. نذكروا بالترتيب لحد الآن الاتحاد الرياضي بشماخ 19 نقطة المنجم الرياضي بالمتلوي 20 نقطة نادي المظيلة 19 نقطة سهم الرياضي بقصر قفصة 17 نقطة شبيبة الرياضية بوذرف 16 نقطة نادي الجزيرة 15 نقطة والصحراء الرياضية بدوز نفس النصيب من النقاط 15 نقطة في المرتبة 11 ثلاثة مراتب الأخيرة من نصيب كل من الغزال الرياضي برمادة صاحب 12 نقطة في المرتبة 12 المرتبة 13 جمعية الرياضية بالمحرس 9 نقاط والنادي الإفريقي بذهيبة 2 نقاط. نواصلوا في فلاش سبور والأخبار الرياضية المرة هذه على صعيد وطني ونتحدث على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كانت تلعبت أمس مجموعة من المباريات أمس الأربعاء 23 جام في المقابلات المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة من البطولة واللي حسم فيها النجم الرياضي الساحلي لقاء الكلاسيكو أمام الإفريقي بينما أنهى تعادل لقاء القمة بين النادي البنزرتي والترجي الرياضي التونسي هذا وعاد النادي الصفاقسي بنقطة تعادل من بنغردينا. النتائج هي كالتالية: النادي الإفريقي انهزم أمام النجم الرياضي الساحلي بهدف دون رد، النادي البنزرتي والترجي الرياضي التونسي هدفين مقابل هدفين، اتحاد بنغردين والنادي الصفاقسي هدف من الجانبين. نواصلوا في نفس الإطار وإن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الأربعاء استبعاد الإسماعيلي المصري من دوري الأبطال بسبب شغب جماهيره أمام ضيفه النادي الإفريقي نهار الجمعة اللي فات ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وتوقفت المباراة في الدقيقة 87 بسبب هجوم الجماهير على طاقم الحكام وإلقاء أحجار وقوارير مياه على أرضية استاد الإسماعيلية وبالتالي ما يش باش تحتسب نتيجتي الإسماعيلي في ترتيب المجموعة الثالثة واللي باش تواصل بثلاثة أندية وهي النادي الإفريقي ونادي قسنطينة الجزائري ومازمبي الكونغولية. في ختام أخبارنا الرياضية نتحدث على رفع عقوبة الإيقاف الحكم الزامبي سيكازوي وإن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف رفع الإيقاف على الحكم الزامبي جاني سيكازوي لعدم وجود أي أدلة تورط في مزاعم فساد أو رشاوي وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن على تجميد نشاط الحكم الزامبي لأجل غير مسمى بعد احتجاج تقدم به فريق بريميرو دي أغوستو الأنغولي ضد الحكم اللي قاد مقابلة إياب دور نصف نهائي لدوري أبطال إفريقيا اللي جمعت الفريق الأنغولي بالترجي الرياضي التونسي في نوفمبر الماضي. هذه أخبار الرياضة مستمعينا إن شاء الله نرجع مع العشرة ونص ونذكركم بها نواصل معكم المشوار في صباحك قبل لي ست الحبايب بصوت أمال ماهر تحياتنا لكل مهاتنا اللي يسمعوا فينا وراجعينا. نفزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. شيرين توصلنا ل 37 دقيقة بعد 8. نرجع معكم مستمعينا مع اهدئتكم اللي وصلتنا على صفحة الفيسبوك. نزيد نذكركم للي يحب يكلمنا 75 493 859. صباح الورد والفل والياسمين. أختي مبروك أخويا برهان وكل مستمعي وعاملي راديو نفزاوة أفام. تحية صباحية لكل العائلة خاصة أبنائي هبة وسالم وتقي ولكل الأصدقاء وزملائي في العمل وكل قبلوية خاصة متسكني لميكس. وإن شاء الله نهاركم زين. هذه تحية تصلنا من صديقنا هادي سالم اللي نصبح عليه ونقول له نهارك أسعد الأيام. وتحياتنا ليك ولكل أفراد العائلة. صديقنا هادي خدوجة تقول صباح الورد والياسمين الأحلى إذاعة وأحلى مبروكة وعبير. شكرا على اختيار الأغاني روعة والله. تحياتنا ليك يا خدوجة نهارك زين. ومنسوش برهان بالطبيعة اللي هو حطينا في الأغاني. تحياتنا ليك يا خدوجة وإن شاء الله كل أغانينا تعجبكم بالطبيعة ونستنوا زيادة الأغاني اللي تطلبوها. روضة مرابط تقول صباح الخير الأحلى الناس. تحياتنا لك أختي روضة ونهارك زين. تحية تصلنا من المؤمنة بالله وعدا نورة وصباح وزوجي ونقولها نور المحبة وربي يعاونك عزيزي. تحياتنا لك يا مؤمنة نهارك زين وربي يفضله لك إن شاء الله ويعطيكم الوقت لك ولصديقاتك. كفاح حماد تقول صباح النور الأحلى إذاعة. تحياتنا لك يا كفاح ونهارك أسعد ليام. فاطمة شريبة تقول صباح الفل والياسمين على الناس الحلوين. تحية لأختي مبروكة وكل التقنيين سمعونا سيد الحبايب يا ظنايا انت جغن. تحية لكم إن شاء الله بعد شوية حضرنا برهان الأغنية ونسمعوها. تحياتنا ليك ولكل أولادك زيدة إن شاء الله ربي يفضلهم لك. وريدة تقول لكل المستمعين وأحلى إذاعة نهارك طيب يا وريدة ونهارك زين. رمضان الغريسي تقول صباح الورد والياسمين أختي مبروكة. نطلب أغنية تمشي بالسلامة الجموسي نهديها لأختي العزيزة سونيا وكل من يستمع في راديو نفزاوة الحبيبة. تحياتنا ليك أختي رمضان نهارك زين. شكرا ليك وسونيا زيدا إن شاء الله تمشي وتجيب ألف سلامة. تحياتنا ليك وإن شاء الله الأغنية بعد شوي نحضروها. لطيفة الغنية تقول نهاركم زين. وزهرة البليسان تقول صباح الورد يسعد صباحكم يا أحلى وأروع مستمعين. نهاركم مليان بالتفاؤل والخيرات والمسرات إن شاء الله ليكم الناس الكل وين ما كنتم اتبعونا. نرجع معكم بعد شوي نواصلوا في جولة مع أخبارنا الجهوية وأخبارنا الوطنية ومتفرقاتنا الإخبارية زادة اللي فيها برشا جديد اليوم. خليكم معنا بعد الفاصل راجعين. بقصيدة شمس بحرية ليودنا راحة ترسمها أحلام فتاة شرقية ليودنا راحة ترسمها أحلام فتاة شرقية أحلام فتاة شرقية عيناك لال صيفية ورؤان ورؤان وقصائد من جديد مستمعينا في صباحك قبل التسعة غير درجين. كان شد انتباهنا البارحة في الليل نداء استغاثة كانت توجه فيها مواطن أصيل زعفران من معتمدية دوز الجنوبية يتقدم فيه للسلطة المعنية الأمنية خاصة ووالي الجهة بالتدخل نتيجة فقدان ابنه أمس الأصباح. عموما عندنا تفاصيل جديدة حول النداء هذا ناخذوها من الوالد اللي كان أنزل البلاغ سي بلقاسم بن عون اللي حاضر معنا بالتليفون. صباح النور سي بلقاسم, أهلا وسهلا. نهاركم سعيد, نهاركم طيب, صباح خير. نهاركم زين إن شاء الله. فما جديد حول النداء اللي كنتم تفضلتوا به وعندكم توضيح زيادة للناس اللي قاعدة تتصل بكم خاصة وإنه رقمك كان مرفوق في النداء؟ نعم, كل ما في الأمر أن ولدي عنده متجر صغير في زعفران, مع ماضي ساعة أمس جت كهرباء مدنية فيها أشخاص. هذا حسب معناها كلام شهود طلعوه معاهم ومشي ومشي. أنا فقت مع ستة متاع العشية, كلمت قاعة العمليات للمنطقة الأمن والحرس الوطني ومركز الحرس بدوز. قالوا لي راه الشخص هذا مش موجود عندنا. زدت كلمت حتى قاعة العمليات بوزارة الداخلية. قالوا لي راهم عندنا حتى معلومة ترجيتهم أنهم يبحثوا لي أن الطول هذا ما اختفى وما عندي عليه حتى معلومة. ما ما ساعة ونص كلمني الولد قال لي راني في تونس وغاية ما في الأمر أن السيارة هذه أمنية والأفراد أمنيين. يعني إجراء أمني كان صار تم كان إجراء أمني تحويل. ولكن يعني نعم أي. كان إجراء أمني أي إجراء أمني باهي. الولد قداش عمره هو سي بلقاسم؟ 36 سنة. 36 باهي, وكلمك ماضي ساعة متاع الليل معناتها بعد ماضي ساعة ونص بالضبط باهي, يعني بعد ما وصلتوا للنداء متاعكم وبعد ما قمتوا بالإجراءات وما سألتوا. نعم واضح باهي, معناتها كل ما في الأمر خلينا نوضحه للسادة المستمعين بأنه ما هيش حادثة لا اختطاف ولا اختفاء ولا حاجة من القبيلة هذيك, كل ما في الأمر أنه فما إجراء أمني معناتها تعرض له الوليد هذي من قبل الأمنيين اللي كانوا على سيارة مدنية سي بلقاسم متأكد؟ أي نعم, سيارة تحمل لوحة تسجيل مدنية والأعوان مدنيين, وأنا ترجيتهم في الاتهام لما توصلت مع قاعة العمليات قلت لهم إذا كان الشخص هذا عندكم أني ما نراش مانع, أنا ما راني بصراحة خايف ومتطلق ربما ما يتعرضش المكروه. اي واضح, هو ورجع لباس وسلامات ان شاء الله. والله هو حاليا في الطريق, كلمني بالهاتف وفي الطريق لباس مروح ان شاء الله ومروح ان شاء الله. ايوه اكيد سي بلقاسم كنتوا تلقيتوا برشا اتصالات, معناتها نحب نطمئنوا للناس انه الولاد لباس عليه وفقط اجراء امني هو معناتها اللي كان عاشه الوليد هذايا ولباس ان شاء الله. لا الحمد لله لباس, الوليد لباس والعائله تعرضنا بصراحه لاحساس خايب والحمد لله تو لباس ونترجى عندي رجاء للسلطات الأمنية بربي في المسألة هذه ما فيها باس, كي يعلموا أولياء الأشخاص هذوم اللي هم تحت المراقبة ولا تحت البحث الأمني. واضح سي بلقاسم, يعطيك صحة على الاتصال والتوضيح وشكرا لكم, خطر مهم جدا. نعرفوا اللي الفيسبوك ينشر برشا في الأخبار والنجم حتى خبر لها أشهرة نعاود ننشروه معناتها من أول وجديد، فقط للتثبت معناتها. وإذا كان تسمعوا فينا خاصة رواد الفيسبوك في قبل يوصل لكم النداء هذايا، فإنه ربما المخاوف والشكوك هذيك ما فيهاش حتى أساس من الصحة، كل ما في الأمر إنه الشاب هذايا تعرض لإجراء أمني عادي، لكن كان من المفروض معناتها يتم إعلام عائلته، ولا على الأقل يتم نقله بطريقة ما تثيرش مخاوف العائلة. في نفس الإطار باش سيب القاسم ربما رقمه موجود في هالنداء هذايا باش ما تعرضش زادة لعملية سوء فهم ولا حتى اتصالات تنجم تقلقهم حتى نفسيا للعائلة. خرينا الأخبار بتبيها البارح في الليل استغربنا، لأنه الحمد لله في قبلي زي ما نقوله آمنة وسلامات، الله ما نشوفوش فيها حتى مكروه لكل مواطنين وحتى تونس الغالية في كل مكان. بتبيعا نواصلوا معكم المشوار، بعد شوية نتحدث على الحاضنات الاقتصادية، شنو معناها حاضنة اقتصادية وشنو الهدف منها وشنو الخدمات اللي تنجم تقدمها للشرائح العمرية ربما المعنية بها. خليكم معنا بعد الفاصل، راجعين. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، يتواصل مشوارنا مستمعينا في صباحك قبلي. صباح المحبة لكم وديما نواصل معكم في أخبارنا الجهوية. مع 9:30 إن شاء الله باش نستقبل اتصال من رئيس الجمعية التونسية لأولياء وتلاميذ لليوم ينفذوا يوم غضب في مختلف ولايات الجمهورية متسائلين على مصير هذه السنة الدراسية. بعد شوي نرجع لكم في متفرقاتنا الإخبارية في صباحك قبلي. خليكم ديما معنا على 100.9 على نفزاوة FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. خليكم معنا. فترة لما ما فيك تسيطر ولا حتى تعد للعشرة قلبك شو صاير فيه مأكدي بدك تسمعي هالخبري جريئة وعم تسأليني كأنك قال بتحبيني نسيتي إنك موتيني وضحيتي فيه وبتسأليني بغيابك شو صاير فيه أكدي بدك تسمعي هالخبري جريئة وعم تسأليني حبيبة أمها يا أخواتي بحبها حبيبة أمها سباحك يقبلني. رجعنا لكم مستمعينا 9:22 دقيقة، نواصلوا مشوارنا معاكم في صباحك يقبل. اليوم نتحدث على حديث الساعة في تونس، وكما نعرفوا في هالتقريبا 15 يوم الأخيرة ربما أن سقى الولايات ساعد متاع التحركات الاحتجاجية من الطرفين، سواء كان من الجامعة التعليم الثانوي اللي طالب بحقوقها، وعلى إثرها طبعا في بلاغات صادرة منها تأكد عدم إجراءها الامتحانات الثلاثي الثاني وتمسكها بمطالبها إزاء وزارة التربية. التحركات الاحتجاجية الأخرى قاعد يقود فيها عدد من الأولياء اللي يتسائلوا على مصير هذه السنة الدراسية، متخوفين زادة من إقرار هذا الموسم الدراسي كسنة بيضاء. على طبعا إثر هالتحركات الاحتجاجية هذه تم إقرار اليوم يوم غضب يجن عدد من الأولياء في مختلف ولايات الجمهورية. في الإطار هذا يلتحق بنا عبر الهاتف السيد رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ. سيد رضا صباح النور، أهلا وسهلا. صباح الفل وصباح الياسمين وصباح الخير لمستمعاتكم ومستمعيكم، نهاركم زين إن شاء الله. كولي وكرئيس الجمعية سيري ذا، شنو الرسائل ربما اللي قدمها الأولياء اليوم في إطار التحركات الاحتجاجية اللي قاعدين يخذوا فيها؟ شوف كولي وهذا قلناه، أنا ديما نقوله في العديد من المناسبات، وقلت حتى الأطراف المعنية ومباشرة كما نقوله الوجه في الوجه. شوف رانا أحنا متخلقين وحائرين، ومستقبل أولادنا وبناتنا قاعد يضيع. اليوم عندنا شهرين أولادنا ما همش مركزين على مشوارهم الدراسي، ما همش حاضرين لا نفسيا ولا معنويا ولا بدنيا ولا معرفيا خلال المدة هذه. السنة الدراسية بريسك توا دخلنا في نقول أنا الخط النهائي، على خطر مازالونا أسبوعين، منفع أقل من أسبوعين على عطلة فيفري. الامتحانات نقول أنا الامتحانات مازالونهم بالنسبة للثلاثي الثاني مازالونهم ثلاثة أسابيع بعد العطلة. مع أن الأمور وصلت إلى خطوط حمراء، والإنسان توا الشبح هذا متاع السنة البداية قاعد يخيم على كل مكونات المجتمع، وقاعد يرهقنا معنويا بدرجات كبيرة. ونحب أنا بالمناسبة أن نظهر السنة البيضاء ستكون كارثة اجتماعية بكل معاني الكلمة. رغم ربما الناس تعتبر أن الخطوط حمراء بالنسبة لهم هما أنه حتى شيء ما هو ممنوع، لكن نتصور أنه اليوم باش نقيم فوزة في البلاد ممنوع على الناس الكل، على خاطر ما يقبل لك حتى حد في تونس ما يقبل لك، ويلقى تبرير لي عدم إجراء الامتحانات واستقرار السنة الدراسية. نعم سي رضا، نعرفوا اليوم زادة الأولياء قاعدين يتابعوا برشة في المفاوضات وفي الأخبار، سواء كان من وزارة التربية كطرف معني وسلطة إشراف، ولا جامعة التعليم الثانوي. في الإطار هذا الأيامات هذه قاعدة تصير برشة أحداث، كيفاش قاعدين تتابعوا فيها؟ شنو ربما ملاحظاتكم حولها؟ آخرها خطاب أو اللقاء التلفزي اللي كان لوزير التربية حاتم بن سالم، شنو تطلعاتكم اليوم وإلا ما خوفكم من السنة الدراسية هذه؟ شوف انا في خطاب الطرفين حتى شيء ما هو مؤتمر، كل واحد معناتها رابط في مواقفه، كل واحد نقول انا ربما يعتبر انه كأنه مشروع المدرسه مشروعه، مع الاسف معناتها ما همش واعيين بالرهان، بخطوره الرهان، ما همش واعيين انه الخاسر الاساسي في التعامل مع الملف بالطريقه هذه هو التلمير. الوزير ينجم ينجح في مهامه ولا يخفق، الريال بالنسبه لي هو يبقى ولا يمشي. كما قال انا اذا انا الزم الامر باش نقدم استقالتي نقدم استقالتي. من جهه اخرى الطرف النقابي طالب جمله من المطالب ياخذ منها جزء او البعض ولا كلها، لكن الخاسر كل يوم هو اولادنا وبناتنا. دونك بالنسبه للمواقف اللي نراو فيهم انا واحنا والكلام اللي قاعدين نراو فيه الكل، بالاكيد ما يطمنيش انا كولي، وما ينقصليش من الخساره اللي يخسر فيها ولدي ولا بنتي. احنا اليوم كمجتمع مدني بتنسيق مع اطراف مجتمعيه من الساقس اطلقنا مبادره ان شاء الله غدوه، كان 10 بوتات ان شاء الله بقدر نجموش نقابلوا السيد الوزير ونشوفوا احنا المجتمع المدني ينجم يكون طرف كيف في هالنقاشات هذوما، يكون اولا بالذات ينجمش يدخل بوساطه ويدخل بحلول ربما باقتراحات، ويكون في الوقت نفسه شاهد عيان، على خاطر اليوم أقوال وأقوال مخالفة من جهة ومن جهة أخرى. اليوم يلزم الرأي العام يكون على بينة بواقع الملف بكل مكوناته وبالأطراف اللي هي معنية به، باش على الأقل نكون نصرفه. احنا اليوم نتمناه حتى في المبادرة متاعنا، نتمناه أنه يتم الحسم في هذا الملف قبل نهاية الأسبوع هذايا. إذا الأمور تجاوزت، على خطر اليوم كما قولوا المعالق وصلت الخالق. اليوم فهمت اليوم وخر وخر مقاش عنا وين نوخره. يلزمنا اليوم حل جذري وسريع، قرار سياسي إن أمكن هو يلزم قرار سياسي، فهمت؟ يطمئن الأطراف الكل، التلامذة الأولياء والأساتذة يتعاهدوا باش يخليونا ديما خارج نقاشاتهم وملفاتهم ويصلحون المنظومة. هذا هو التوجه اللي نراه احنا كجمعية ونراه انا شخصيا باش نجم نحلحلوا الأمور. على خاطر شوف السيناريو هذا عشناه سنوات وسنوات وينعكس سلبا على النتائج وعلى المعنويات والمواصلة فيه. رانا قاعدين نخربوا في المدرسة العمومية، قاعدين نطيحوا لها في مصداقيتها في أدائها، قاعدين نهربوا في المواطن من مدرسته. الولي مقاش عنده ثقة في المدرسة. هالأمور كل هذه راهو يلزمنا نخرجوا منها. راهو اليوم نجاح تونس في إنقاذ المدرسة العمومية واضح. سيري ذال زهروني رئيس جمعية توسيع الأولياء والتلاميذ، نشكرك برشا على المداخلة ونهاركم زين. وانتم زاد عايشين تحية، بارك الله فيك. من غير مزية ربي تفضل، يعطيكم الصحة ونهاركم زين. إن شاء الله ديما نواصلوا في نفس الإطار، وكيف ما قلنا ربما الخوف الأكبر اليوم خوف من الصحيح اللي الخسائر المادية بطبيعة، وديما الولي متخوف من المصاريف ومن هيك الاشتراكات المدرسية اللي قاعد يدفع فيها والتلميذ ما يقراش وغيرها من مصاريف أخرى. اليوم ربما الحاجة اللي تخوف أكثر هو مصير ربما هالتلامذة هذوما، وقت اللي يخسر سنة كاملة من عمره في سنة بيضاء، ولو أنه ديما نبقوا معناتها متخوفين من الكلمة هذه ونسوقها بحذر، لأنه اليوم وزارة التربية تقول ما فماش إمكانية للحديث على سنة بيضاء. وقت اللي السيد الأسعد اليعقوب يعني الجامعة العامة للتعليم الثانوي يقول نحو إقرار سنة بيضاء، خاصة إذا كان وزارة التربية ما استجابتش لمطالب الأساتذة والمحتجين كما العادة. ديما نبقوا معكم في مواكبة على صعيد جهة وزادة أراء الأولياء، على هذيك نفتحوا أمامكم باب المشاركة بالاتصال بينا على رقم التليفون 75 493 859. نبقوا باش نستقملوا بعد شوية ولية زادة من قبلي تتحدث على الاحتجاجات، تتحدث على رأيهم، تتحدث على رسائل ومخاوف الأولياء اليوم في الجهة. خليكم معنا بعد الفاصل، راجعين. وصوفي وصلنا ل 38 دقيقة بعد التسعة. نزيد نذكر اليوم العشرة من المنتظر أن عدد من أولياء تلاميذ ولاية قبلي باش ينفذوا وقفة احتجاجية استجابة زادة لنداء كان توجهت به الجمعية التونسية أولياء وتلاميذ من أجل تنفيذ يوم غضب وطني للأولياء اللي يتسألوا على مصير السنة الدراسية هذه ومصير أبنائهم، وخاصة لأنه الامتحانات باش تجرى ولا مش باش تجرى، لأنه صغير اليوم باش يخسر عام من عمره معناتها من السنة الدراسية هذه ولا، وعديد التساؤلات الأخرى نواكبوها على صعيد جهوي معاكم مستمعين العشرة مباشرة في انطلاق التحرك. لكن نواكبوا زادة مدى آراء المواطنين. من تحضر معنا ولية من قبلي سيدة حنان الماضي. صباح النور مدام حنان. صباح الخير أختي عايشك. نهارك زين إن شاء الله. نهارك أسعد لي. دونك مدام حنان خلينا نتعرف عليك قديش عندك صغيرات يقروا وشكون اللي معني عندك أنت في الله البداية. والله أنا خرجت بالدنيا هذه بزوز ولدات برك. ربي فيهم في السنة التاسعة والصغير يقرأ سنة خامسة. يعني كل أملي حطتها فيهم هم معناتها بعد ربي نشوف فيهم كانهم. فهمتي ومنش مستعدة أي حد يحاول إنه يمس مستقبلهم وإلا يضرهم بأي طريقة كانت من بعيد أو من قريب. يعني به أنتم اليوم كأولياء ربما كيفاش قاعدين تشوفوا في هالسنة الدراسية هذه خاصة مع سلسلة هالتحركات الاحتجاجية؟ من شنو خايفين؟ شنو المخاوف متاعكم؟ شنو رسائلكم في مشاركتكم في التحرك الاحتجاجي؟ بالنسبة لي السنة الفارطة معناتها تعدت بالسيف وقعدنا على أعصابنا يعني عام كامل والسنة الظاهر إنه معناتها مش تتعاود الوضعية معناتها أكثر حتى من كارثية. معناتها صوري عامين من عمر التلميذ باش يتعدوا خسارة. العام الأول تعدى من غير حتى مشكل. معناتها صبرنا ونقولوا هي مثلا العام الجاي وتتحل المشكلة. لكن للأسف معناتها قاعدين نشوف في بوادر حاجة ما تعجبش صغيرك معناتها خاصة في السنوات الهامة كما السنة التاسعة. معناتها اللي حاطين أملنا الكل معناتها فما مناظرة جاية معناتها للأسف بالنسبة للكل معناتها. أما بالنسبة للسنوات هذوما كالسنوات النهائية نجم نقول ولا السنوات اللي معناتها مشكلة كبيرة ويلزمنا نتحركوا ويلزمنا نعملوا حل. شنو الحل اللي تقترحوه مدام احنا نجموا على الاقل اقترحوا حلول كأولياء؟ الحل الحل الوحيد انكم تخرجوا صغارنا من دائرة الحرب اللي صايرة ما بين الاتحاد وما بين الوزارة. ما تستعملوهمش كدروع بشرية وإلا كأسلحة. خاطين خرجوهم نجموا طالبوا بحقوقكم. لا انا مع هذايا ولا انا ضد مع لا ضد هذايا وما عندناش حتى مشكله مع حد راهو وعندهم الحق يطالبوا بحقوقهم كيما يحبوا واحنا معاهم كموظفين معناتها وعندهم الحق كذا كذا. ما ينسوش زاد الاساتذه اللي هم اصحاب رساله قبل كل شيء. قبل ما يكونوا موظفين وحكايه فلوس اصحاب رساله ويبعدوا الصغيرات. ما علاش يظلموا فيهم وعلاش يظلموا فينا كاولياء معناتها؟ علاش اي وقت اللي نقولوا اليوم اللي صغير اللي ما هوش يقرا اليوم المخاوف من سنه دراسيه والمخاوف حتى من مشاركه الصغير في حد ذاته في انقطاع الدروس مش قاعدين نتابعوا في وضعيه صغاركم مش نحكي لك على ولدي بصفه خاصه معناتها بما انه عايشين في ولايتنا ما عندناش ما عندهمش وين يمشوا ومش كولدي معناتها كبرشة صغار في نفس الوضعية نتاع ولدي ما عندهش وين يمشي. إذا كان ما يمشيش معناتها من المدرسة للليسي كل يوم ويمشي ويشوف ويخالط أصحاب ما عندهش وين يمشي ما قراش باش يشد الدار وباش يبقى قالق هم ثلاثة شهور نتاع الصيف تلقينا على أعصابنا من هاني فديت هاني قالق هاني ما عندي وين نمشي. هذه أولا. وثانيا صغير يعرف روحه يقرأ وما عندهش حتى هدف يعني قاعد يقرأ ويشوف في وضعية متوترة. اي كيفاش تحبي يركز كيفاش تحبي وانتم اليوم كيف تحكوا مع صغاركم على هالوضعية؟ شنو هو ردهم كتلامذة؟ شنو موقفهم هم كتلامذة؟ شنو يحكوا اليوم في هالعام الدراسي هذا؟ انا بالنسبة لي ولدي واصحابه معناتها اللي دايرين بي الوضعية اللي هم فيها زي هزين فهمتي هزين على الوضع يقولوا معناتها كيفاش احنا معناتها لخليتونا قرانا لخليتونا رقدنا معناتها لكان باش نقروا اذا ما نقروا على قاعده ولكن باش نرقدوا خلينا نرقدوا على قاعده. ما تعليش الواحد يبقى يقرا وماهوش يقرا فهمت معناتها يعني ما فهمناش الوضعيه يحسوا ولا يعني ولا. انتم ككبار يعني اعملوا حل ماكم كبار وعاملين روحكم بتعرفوا الدنيا الكل شبيكم ماكمش لاقيين حل للوضعيه هذه علاش معناتها مدام منيره واحنا نحضروا في الانترفيو ربما للمداخله نتاعنا كنت اشرتي لنقطه ربما تحبوا توصلوها كاولياء مشاركتكم اليوم ترتيب النجم نقولوا اليوم الغضب ولا التحرك الاحتجاجي نتاعكم كيفاش باش تكون؟ شكون المدعو انه يكون معاكم؟ شكون اللي باش يشارك في هذا التحرك الاحتجاجي؟ احنا اولا ماذا بينا نكونوا لا مع حد ولا ضد حد. احنا مع مصلحه صغارنا وكل من يشوف ان معناتها صغارنا في خطر ويلزم نوقفوا ونتحركوا ونشوفوا حل الوضعية يلزم يتدخل معانا سواء عنده صغير يقرأ ولا ما عندهش صغير يقرأ. راي هذية راي مهيش حركة سياسية وما ناش ضد حد وما ناش مع حد. احنا مع صغارنا ومع مستقبلنا واضح واضح هذيك صحة مدام حنان. ما زلنا مواصلين نرصدوا اليوم في آراء الأولياء في إطار مواكبتنا زادة لما قبل التحرك الاحتجاجي اللي خذ عدد من الأولياء في ولاية قبيلية على غرار باقي ولايات الجمهورية. وانت التحق بينا مدام كوثر العنابي من جديد. صباح النور. أهلا صباح الخير أختي مبروكة. مرحبا بك ونهارك زين. اليوم تحرك احتجاجي قبيلية تعيش على وقع كما باقي ولايات الجمهورية. تحرك احتجاجي نجم يكون مسموع اليوم فيه عديد الرسائل ربما يضم عدد كبير من الأولياء. شنو أهم ربما الرسائل والأولويات اللي تنطلق في التحرك الاحتجاجي هذا؟ والله التحرك هذا يتمنينا راهو صار له مدة، لأن لو كان صار راهي تحلت الإشكالية هذه. الهدف من التحرك هذا كما حكت أخت حنان تو هو يخرجوا صغارنا مهل الصراع اللي ما بيناتهم، يتصارعوا ويتناقشوا بأي طريقة أخرى، أما صغارنا يخرجوهم من الحلبة هذه. أرانا فدينا، أرانا عيينا، أراو الأولياء. الحقيقة يعني أنك تمسيه في صغيرة الولي راه ماهوش ساهل. وزيد من فوق راكي يعني في الظروف المعيشية وفي الظروف الاجتماعية والظروف الاقتصادية هذه، يعني سبحان الله الناس كل كيف كيف تقريبا، والطبقة الاجتماعية كل كيف كيف. الناس عانت الأمرين باش وفرت الظروف الدراسة لصغيراتها، كتب غالية، قراية غالية، ديبلاسمونات، كل شيء. وفي الاخر طار صغيرك مثلا واحدة من الناس الحقيقة بديت عندي قناعة عايشة بالدار خير لي من يمشي لي أربع سوايع ساعة يقراها وساعة لا وما ندريش عليه في الساعة اللي ما قراهاش ونمشي واني نخدم، يا باش نبطل حني الخدمة ونشد الناس كل الديار نحسوا على صغارنا، يا صغارنا باش يهملوا يشدهم الشارع. صدقا شيء مؤسف وحزين. و هو بطبيعة مخاوفنا الأخرى ربما مخاوف الأولياء مدام حنان إنه اليوم أو مدام كوثر عفوا اليوم نحدث زاد على استقطاب الشارع للصغيرات، المشاكل اللي نجمت تحيط بالتلميذ اليوم في الشارع. مدام منيرة صباح النور. وليا زادة تلتحق بنا للحديث على التحرك الاحتجاجي. صباح الورد. صباح الخير. نهارك زين إن شاء الله. اليوم الساعة ليش كل الأولياء ديما اللي يحضر معانا يكونوا نسيه مش الأمهات هم اللي علاش شنو السر في هذا يا الأم حتى هي الكل هي كل في الدار. لا هو راه حتى البابا هو الكل قدام ربي. هو الكل هو الكل لما حنيه الكل في الكل. واضح. نرجع معك مدام منيرة بن عمر. اليوم نتحدث على دور الأولياء. ربما تلامذة شفناهم أمس خرجوا في تحركات احتجاجية حتى شعاراتهم كانت واضحة أنهم يخرجوا كما كانت مدام كوثر من حلبة التجاذبات هذه بين الاتحاد وبين جامعة التعليم الثانوي، ولكن يبقى موقع التلميذ اليوم في سؤال مصيري بالنسبة لي هو شنو مصير هالسنة الدراسية. مخاوفكم أنتم كأولياء نعود نذكروا بها مشاركتكم في التحرك الاحتجاجي هذا. والله أنا جيت اليوم باش نركز على نقطة أنا حساسة ياسر، هي الباك أهم. هي نهاية المسار الدراسي الكل. البكالوريا وما أدراك ما البكالوريا، 13 عام وحنين وصلوا القارون بالاخر يجوا يقولون سنه بيضاء. يعني مش معقول بصراحه. هذه كارثه. يعني عندك شكون في الباك؟ عندي شكون في الباك وبنتي متميزه من الممتازين من سنه اولى لسنه ثالثه علوم تجريبيه، ديما تجيب لي في 17 و18 وممتازه. سنين كيف دخلت تقرا في اول العام دخلت معناها قالت يعني مجهود باش نعملها باش نكسر بيه الدنيا اصلا. نجي نلقاها في ديسمبر نوفمبر اكل الريتم اللي مشت بيه في الاول العام هبط ما عادش. مره هاي سنه بيضاء، مره هاو الفروض ما مش باش نعمله. يا خويا احنا جايين هنا نداء للاساتذه بربي، خاصه جماعه الباك. يا خويا انت مكمك ما تعملهمش الديفوار، اعمل لهم على الاقل قل شيء فروض معناها ما بيناتكم، خلينا نعرف مستوى تلميذنا. علاش يقرا كذا في الباك؟ تو جيت اسال يا استاذ يقول لك انا يقرا في الكور. تلميذنا قاعدين نعطوا فيه في الكور. يا اخي الكور كافي. اعملها تقييم. اعملها تقييم شوف شنو مستوى حتى ما بينات بعضهم وخليه عندك. وحاجه اخرى بالنسبه للفما معاهد في قبلي الى حد الان احنا تو اليوم 24 فيفري ما قروش مواد معينه اللي هي مهمه في البكالوريا. مثال سبور في معهد ابن سينا ما عندهمش الى حد الان تقريبا قراو حصتين سبور. وفي أبريل مش عادي بكسو على أي سات مش عادي بكسو. أيوة المناظرة والمناظرة الوطنية اللي تستنى فيها لأنه البرنامج الدراسي باش يكتمل ولا لا يبقى دروس اليوم ناقصه زاده في التقييم. بالتقييم التقييم ما فماش. انا نداء للاساتذه بربي على الاقل اعملوا لنا تقييمات ما بيناتكم, قيموا لنا صغارنا اقل شيء, هذا اقل شيء. واضح. مدام منيره يلتحق بنا عبر الهاتف. ولي المره هذه سي علي. صباح النور سي علي, اهلا وسهلا. صباح النور. مرحبا اخويا علي, نهارك زين. بكم عايشكم لاباس الحمد لله. تفضل. خلوا نهاركم بكله وحليب. شكرا. معكم علي الغربي من الصبريه مطبيق الصغار. مرحبا سي علي. في طار تفاعلك مع الموضوع ساعه سي علي, انت ولي لتلاميذ ابناء تلاميذ, ولا كيفاش تواكب اليوم في اراء الاولياء ضد او مش ضد, هو في النهايه هم يساندوا ديما, ياكدوا الاولياء انهم يساندوا تحركات نتاع الاساتذه, لكن ضد الوضع بصفه عامه وضعيه تلامذة اليوم. هو اختي باش نجاوبك كونغرسو مودو, الحكايه ماهيش مربوطه في ولي او موش ولي, الحكايه راهي ما تشملش فقط الاولياء, تشمل الولي والغير الولي, لان المساله مساله خطيره لكن ننظروا لها بالمنظور الشامل حتى على المردوديه نتاع تبلي ولا تونس بصفه عامه. راي في حديث نستغل الفرصه ونوجه رساله الى المربي, اخويا تحب تحتج تحب تتضرب بطريقه حضاريه, يا سيد المربي راهو التلميذ اللي تقري فيه اليوم, راهو هذاك الطبيب اللي باش يجي يعدي عليك غدوه, راهو هذاك المقاول اللي باش تتحقق غدوه, راهو هذاك اي اداره تمشي له هو اللي باش تلقاه غدوه. كان انت اليوم ما قريتيش وما وريتيش طريقه صحيحه وما مشيتيش باسلوب سمح واحترمته وعرفت قيمه التعليم, رانا ما نصلوش بالطريقه هذه, راهو الموضوع خطير. ماناش باش نحكي على تاسعه ولا سابعه ولا ثامنه, لا, يعني ثم في ولايه قبلي وقعت اكت صحيحه, فما مره خميس في الابتدائي ومش نذكر القريه اللي وقعت فيها, باش يقرا لقاها عاملين اضراب, قال شنو, قال المعلمين اليوم عاملين اضراب, خرج التلميذ من الابتدائي المدرسه بسيطه عاملين ضرب في بلاصه الحيط, شعل الضرب جو يعاقبوا فيه. أي. كنت حاضر, قلت له علاش, قال لي عاملين اضراب. واضح فما مشكل في شبكة سي علي للأسف. إن شاء الله نحاولوا بعد الأخبار نعاودوا نتصلوا بيك. عموما باش الناس الكل تاخذ حظها اليوم وحقها ربما في التعبير على أرائهم, وفي نفس الإطار نزيدوا نذكروا بأنه ديما نبقوا زادة مواكبين للتحركات الاحتجاجية للجامعة العامة للتعليم الثانوي الفرع الجهوي بقبلي ولا زادة على صعيد وطني. نواصلوا المشوار المرة هذه, خلينا نرجع لضيوفنا وضيفاتنا اللي حاضرين معنا في البلاتو اليوم, نتحدثوا على تحرك احتجاجي ينطلق بعد شوي. خلي لكم كلمة الختام, خاصة وأنه يعني بدرجة أولى أو يعنى بدرجة أولى بالأولياء اللي اليوم يعطوا كلمتهم في الشارع في قبلي ولا في سائر ولايات الجمهورية. مدام حنان, كلمتك للأولياء ربما ولشكون تحب توصلوا هالرسائل اللي ترفعوها اليوم في التحرك الاحتجاجي. الله, بالنسبة لي نحب نطالب كل الأطراف مع اللي جاية في الوضع هذايا والمتسببة في الحالة هذية كحكومة وكنقابة انهم يتنازلوا, راهي ماهيش حرب, راهي ماهيش حرب, وصغارنا ماهمش اسلحه وماهمش دروع باش يستعملوها في الحرب هذه, راهو عندهم حق, عندهم حق باش يطالبوا, والحكومه عندها الحق باش تبرر, لكن التعنت هذا ما فهمناش شي معناتها الوين باش يهز, وعلاش علاش وعلاش نجو احنا كضحايا, معلاش لازم تكون فما ضحايا يعني في النقاش هذايا ولا النزاع هذايا مهما كان السبب, راهو ما عندناش حتى دخل. نزيد نذكروا زاده الاساتذه في حد ذاتهم هم اولياء, ونعرفوا زاده عندهم ربما رؤيه خاصة حتى في التحرك هذايا اللي باش يخذ عدد الأولياء. هم محكومين بنقابة, هم حتى اللي باش يقول ليه يولي يخمم يقول كيفاش أنا وحدي معناتها والنقابة توجي ضدي, ولا كيفاش نجي ضد أصحابي, ولا حتى اللي عنده قناعة صغيرة أنه هو الحاجة هذه غالطة ما نجمش يعملها خطر هو تحت النقابة هذه. فهمت. واضح مدام حنان. مدام منيرة, اليوم كيف ما قلنا هالتحرك اللي بعد شوي إن شاء الله ينطلق, كيفاش تتصوروه يكون, شكون المهني به بدرجة أولى اليوم, الأولياء الكل في قبلي يتسألوا في نفس التساؤل. أنا اليوم من هذا المنبر نحب نوجه نداء للأولياء الكل بدون استثناء, أي امرأة أي راجل عندها صغير يقرأ في التعليم الثانوي يخرج الشارع, هذاك هو الحل, تو ما عادش فيها حتى حل, لازم الناس كلها نخرجوا نددوا بصراحة مصير صغارنا مستقبلهم ضاعوا, ضعنا احنا ما عادش عندنا حتى قول للحياة, بدنا شيء معناها فظيع, الليسيات فارغة يمشوا يقروا ويرجعوا يروحوا, بصراحة مهزلة التونس كاملة هذه الحالة هذه. يعني نوجه نداء لليوم للأولياء الكل بدون استثناء، بربي أخرجوا على الأقل يوم غضب اليوم للأولياء، على الأقل خلينا نعبروا على رأينا، نعبروا نعيطوا نادوا. بصراحة تلمذتنا راهم ضاعوا ضاعوا بأتم معنى، وزيد نخصص تلمذة البكالوريا يا ولادي راهم ساكن يسخفوا والله العظيم، معناها شيء فظيع شيء فظيع. تلمذة الباك راهم على الأقل تلمذة الأخرين مازلت عندهم فرصة للتدارك، مازالوا 3 شهور برنامج البكالوريا مازال في أولى، ما قولوش في نصفه، في أولى. الأستاذ ما هوش قاعد يقري، ما هوش قاعد يعطي يخرجهم القسم، يجوا أقل من 7 تلامذة البهين، 7 الأوائل يجوا يخرجهم. علاش؟ خاطر القسم ما هوش كامل، أخرجوا قسم كامل ما نقريش. علاش قري تلامذة الموجبة يجوا؟ علاش الأستاذ ما يقريش 7 تلامذة؟ قريهم حتى واحد قريه. أنا بنتي كل يوم تمشي تقول الأستاذ خرجنا خاطر إحنا جينا شوي. علاش جاو شوي ما تقريهمش يا اخي؟ قريهم خاطر مادام ربما ومدام منيره نمشوا الابعد من هكا شوي. اليوم مطالب التلميذ يعرف التموقع نتاعها في الاشكاليه هذه وين بالضبط، هل انه باش يقرا ومش باش يعدي امتحانات، ولا مش باش يقرا على خاطر الامتحانات ما فماش؟ نحب نوضحوا حاجه في النقطه هذه للساده المستمعين، بانه الاساتذه ما همش ضد سير الدروس بطبيعه وضد انهم يقروا، فقط هو المطلب نتاعهم انه تتسوى وضعياتهم، لكن قرارهم انه ما تجراش الامتحانات. هذا اللي رفضوه الاولياء ورفضوه التلاميذ اللي قال لك انا مش مستعد نقرا. اختي مبروكه بالله سامحيني في النقطه هذه، مع كامل احترامي للاساتذه، واحده من الناس اهلي ومالي واختي وراجلي ويعني وفي وسطهم ونحترمهم ونحترم رايهم. هل من المعقول تو احنا اعوان صحه، انا والاخت منيره اعوان صحه، احنا وقت اللي في الاضراب العام اللي عمله يعني اللي ينضوي تحت الاتحاد الشغل، وقت عملنا اضراب عام عملنا تسخير لاعوان يخدموا صباح واعوان تخدم العشيه واعوان تخدم في الليل، بمعنى ان موقف حتى شيء من الحالات الاستعجاليه. الامتحان يعتبر كما بمثابه الحاله الاستعجاليه في دومين الصحه. يقول الاستاذ سامحيني الكلمه يقولوا فيها، يقول لك احنا سير الدروس عادي، سير الدروس ماهوش عادي طونكو ما فماش تقييم. راه التقييم هو الاهم والحافز وهو المرحله. انا ولدي يقرا سنه اولى ثانوي باهي، ها ما صارش التقييم، غدو مانيش عارفه ولدي شنو باش يتوجه، ما عنديش حتى فكره حتى على التوجه نتاع ولدي، والا مثلا شنو مستواه، والا يعني راهو. وسامحيني مع كامل احترامي زادة ديما نقولها مع كامل احترامي للساده بكل صراحه، قاعد اللي كما قالت اخت منيره قاعد يصير انا يدخلوا 5 ولا 6 ولا 7 تلامذه. يقول الاستاذ لا مثلا انا ولدي يقرا بار اكزومبل من 2 ساعة ل3 ماده، ما يجوش مثلا 5 ولا 6 تلامذه اخرين، هكا هو كلمه 3 ل6 ذيك مصح فيها حتى شيء. يعني راهو هذايا كل يا خيتي علاش ما نعملناش اقصى الحالات؟ راكم عديتوا امتحانات وخليتوا الاعداد عندكم في في في في يعني في لي بلوك دو نوت نتاعكم وتعطوها كان في الاخر. القوا حل اخر، احنا مش باش نقترحوا على من الحلول، اما كاولياء رانا مقهورين، رانا رضينا بالهم، احنا رانا رضينا بالهم والهم مرضاش بينا، رضينا بان صغارنا. انا وحده من الناس قلت لك ولدي تظلم في النموذجي، في مظلمه النموذجي نزيد نتظلم دوبل تو، يعني تظلم انا ما مشاش المعهد النموذجي بقهر وبتعنت من السيد الوزير. ما نعرفش اني يعني حاجه برك نحب نفهمها، السيد الوزير للتربيه يعني درا يشوف في مربع خاص به هو، والا يشوف رانا شعب رضينا بكل شيء، رضينا بغلاء الاسعار، رضينا بانقطاع المواد، رضينا بكل شيء، رضينا به بقله الخدمه، قلنا يخرجوا ياخذوا شهيدهم، المهم يكونوا عنصر فاعل في المجتمع وبيخدموش ما يسالش، رضينا هذا كل رضينا به. اما باش انك في الاخر زاده نجي نخدم ونخلي اني مثلا اليوم قلبي وجعني على الاخر وقت خرجت نخدم صباح وخليت صغاري راقدين في الدار، اللي كانت قبل القرايه هي الحافز للناس الكل، حتى في البلاد تتنظم بالقرايه، وقت فطور وقت عشي مشي جاي عراس كل شيء يتنظم بالربير هو القرايه. واضح، شكرا لك مدام كوثر العنابي. مدام منيره بن عمر شكرا لك زاد على الحضور. بربي كلمه اليوم شفت بعجاله اليوم احنا جايين للخدمه، شفت منظر بصراحه قدام معهد ابن سينا الكار مهبطت حتى تلميذ فعلا، هذا عيناه كار فارغه مهبطت حتى تلميذ، هبطت بنتي باش تقرا 4 تلامذة هكا هو يستنوا في قدام الباب، وينهم تلامذة؟ تشيل طقس غاضب معانا طقس غاضب معانا مع الأولياء مع التلامذة بجاه ربي يا أساذ يا نقابة بربي ألقونا حل يا حكومة زاد ألقونا حل في صغيراتنا راهو فيفري راهو دخلنا في فيفري راهو ما عادش باه حتى وين ما عادش. شكرا مدام حنان يعطيك صحة مدام منيرة حنان اليوم مالا غالب معناتها اسمك على طول في فم يعطيك صحة زاد مدام حنان الماضي شكرا لك على الحضور. نبقوا ديما في مواكبة معاكم بعد شوي نرجع نستقبل اتصالاتكم بعد الأخبار مباشرة في نفس الإطار نتحدث على تحرك الأولياء بعد ما أمس كنا وكبنا تحرك الأساتذة. خليكم معنا ديما على نفس الموجة 100.9. عصفورة تطير تحلم بغراب كبير وهي صغيرة في التصوير وكان يا مكان في الليل كله غيم صياد الغزلان غريب يا صياد يا ظالم ما تنسى في مواكبة لأخبارنا الجهوية نفس الموضوع ما زلنا نطرحوه عن برشا اتصالات من السادة المستمعين وخاصة الأولياء اللي يتفاعلوا ربما مع التحرك هذا عندهم تصورات معينة عندهم آراء معينة عندهم رسائل اليوم إذا الوضع بين ظفرين هي أزمة بصراحة تعيش على واقعها تونس اليوم في واقع التعليم خاصة مع تشبث الجامعة بما طالبها وهذا حق مشروع ما يشك فيه حتى حد وبين زادة عدم إيجاد حل مع وزارة التربية والتعليم نبقوا نتسائلوا وين ماشيين التعليم في تونس وين ماشي وفي نفس الوقت ما مصير هذه السنة الدراسية نجموا تكلمونا تتصلوا بنا وتوصلوا أصواتكم على رقم التليفون 75 493 859. نسمعوا نجوى كرم مراجعينا رجعنا من جديد مستمعينا، نواصلوا معاكم عنا برشة تليفونات، وإن شاء الله يخلطنا الوقت ويسمحنا الوقت باش ناخذوا التليفونات هذه الكل تفاعلا مع موضوعنا وتحرك الاحتجاجي للأولياء. اليوم الخميس التحق بنا مدام سرور. صباح النور. صباح الورد والفل والياسمين. نهارك أسعد ليام مدام سرور، أهلا وسهلا في إطار تفاعلك مع الموضوع، تفضلي. يعيشك بارك الله فيكم. الموضوع هذا ياسر قلقنا كأولياء. أنا نتكلم كولي، ولدي 6 سنين كان يقرأ في البريفي، فرحنا سنين قلنا باش نرجع لتاتيك ونعملوا تجربة جديدة وتجربة سمحة، لكن ما راعنا. التلميذ متعدي من مرحلة الابتدائي للإعدادي، شنو يتصدم من أول وهلة اللي يقرأ يقرأ يقرأ وما يعديش الامتحان. قلنا باهي ثلاثية لولا مش دالش ومش مشكل، ونشجع أولادنا ونعطوهم شحنة كبيرة وكل شيء، لكن للأسف صارت الحكاية الإشكالية هذه. كل واحد يجبد، الوزارة تجبد منا، النقابة تجبد منا، وشكون مشي ضحية؟ مشي ضحية التلميذ والولي بدرجة ثانية، خاطر التلميذ هو اللي يخطر العام راه. له الولي وله الأستاذ وله الوزارة. ماذا بينا احنا كأولياء يا ناس، يا أستاذ يا مربي، انت راك نهار آخر كان عندك صغير ولا نهار آخر باش يكون عندك صغير. اتق الله اتقوا الله، فصغارنا راهو رامد، صغارنا ضاعوا، راهم كرهوا القراية. أنا ولدي نهارين نكلم فيه قلت له ولدي قوم حضر، قال لي ماما علاش نحضر؟ قال لي ماما علاش نحضر؟ نحضر باش نمشي نوب الصباح ونمشي ونروح. ليه يا رسول الله؟ اتقوا الله. هل يعقوبي هذا مش لاقي شكون يتحكم فيه؟ شكون يقول له ديجاجة؟ واضح. وإلا الوزارة هذه، الوزارة هذه ماهيش لاقية شكون، ماهيش لاقية يد حديدية تقول لهم فم راو فما، إذا ما يحبوش يعدوا التلامذة فما ناس أساسا بطالة، واحد تجيبوا لهم الأساسات البطالة وخلي صغارنا يقروا. واضح مدام سيدي. أنا واحدة من الناس الحيني مبروكة، أنا واحدة من الناس عندي واحد، أنا نشوف العائلة اللي عندها 5 و6 و4 واحد، ربي عالم بهم كيفاش تعبوا كيفاش خسروا كيفاش لون وجهه باش صغيره يمشي يقرا ويخلص في النقل ويخلص في كذا. ليه؟ واضح مدام سرور، يعطيك الصحة. نخلو المجال زادا لبرشا مستمعين يحبوا يدخلوا معنا. شكرا ليك على المداخلة، وأكيد صوتكم ديما مسموع على موجات نفزاوة FM. نواصلوا معاكم المشوار ونستقبلوا اتصالاتكم على رقم التليفون 75 493 859. اليوم نتحدثوا على الاحتجاجات، لكن على صعيد آني نجم نقوله جهوي ووطني، نتحدثوا على الاحتجاجات اللي يطلقها اليوم وينفذها عدد من الأولياء في كامل ولايات الجمهورية وعلى غرار طبعا باقي ولايات الجمهورية قبل اللي تعيش على وقع الاحتجاجات والتحركات الاحتجاجية هذه. نستقبل اتصال جديد من سي صالح. صباح النور. صباح الخير أختي. نهارك زين خويا، مرحبا بك. أسعد لي يا أختي، عايشك يبارك فيك. تفضل تفضل سي صالح. مشكلة كبيرة ياسر في أبنائنا الصراحة، مع شقر قبل كل شيء نسكن في جامعة نجداو، بارك الله فيكم. مرحبا بكم، واجبنا سي صالح. ونطلبوا من الأولياء كل توجه للسيات والطالب بحق ذرها، لأن هني ذر صراحة نار كل في الشارع. يقرأ يقرأ والباقي قاعدين على اللي جوا هذونا معنا خطيرة مخترين ياسر على التلامذة. وهذه مسؤولية بصراحة الأساتذة، هذه مسؤولية على خاطر هم يحبوا الزيادة، هذه من حقهم يطالبوا الحكومة ويطالبوا الدولة تزيدهم، هذه مشكلتهم هم. أما مصلحة أولادنا معناها ما فوق كل اعتبار، لازم تكون مصلحة البلاد بصفة عامة. تو عندهم شهرين من خروج ديسمبر وجانس في الامتحانات ولا حتى شيء، تلامذة ولا هم بيديهم ولا محبطين، معناها هذايا بصراحة عيب هذايا من الإطار التربوي نتاعنا، ما حقاش يعمل الحكاية هذه. واضح لازم صالح، لازم الاتحاد يوقفوا عند حد. زاد هذا الاتحاد قاعد ماشي خلف البلاد، تعرفوني كان قاعد يقوم مصلحه لل للعامه في تونس داخل صراحه. لا اي واضح سي صالح، هذا رايك طبعا ونحترموه، هو اكيد جدا الآراء الكل تلزم أصحابها. فقط توضيح على خاطر نعرفوا اللي مثل هذه المداخلات تفتح برشا باب التأويلات لبعض الأطراف. على هذا نقولوا راهو ديما راديو نفزاوة كوسيلة إعلام توقف على مسافة واحدة من الجميع، كما عطينا لعديد الأطراف المحتجة في وقت سابق ربما وقت وبرشا وقت في خدمتنا زادة وفي المادة الإعلامية باش يوصلوا مطالبهم. اليوم حق الأولياء إنهم يوصلوا مطالبهم، يوصلوا نداءاتهم، ربما انتظاراتهم ومخاوفهم من السنة الدراسية هذه. مدام هادية صباح النور، أهلا وسهلا. صباح النور هلا صباح الخير. نهارك زين اختي، مرحبا بك. نهاركم دقلة وحليب ان شاء الله. الله يخليك تفضلي. صباح الخير للمستمعين اذاعه نتزاول كله واللي كيف اللي خدم معي. مرحبا اختي هاديه وبيك عايشك. نقولك على حاجه من عام اول مسحت اللي بدات الاسم ولا ناكل في روحي، واني راني لاني وليه ولا تلميذه ولا استاذ. ومع هذايا الوضع هذايا ماهوش لكن مواطنة معناتها تشوف الوضع في تونس غيورة جدا على تونس غدوة. على خاطر اليوم احنا تم زوج أجيال ولا ثلاثة أجيال مشات فيران تجارب لوزارات والنقابات والكل هكا تشبه حتى نتيجة البطالة عندنا بلايس فارغة وبلايس معبية وبطالة. المهم أنا حاجة واحدة باش نقولها، أي التلاعب مش بالأجيال، الأجيال خط أحمر، الوزارة والنقابة يتحرقوا بجاز مهما تناش يمشوا الجوة دوك. أما الجيل اللي باش يجي في تونس من غدوة جي أجيال يلعبوا بها راهم، والأساتذة نقول لهم ما تعملوش قنطرة، تحبوا أنتم تطالبوا بحقوقكم خذوا راحتكم. أما التلامذة أنا غدوة ما يساعدنيش باش نمشي مثلا من نمشي نلقى طبيب أجنبي ولا نلقى مهندس أجنبي ولا باش نتعامل نحب تونسي، نحب البلاوي، نحب كل ولاية تخدمها رجالها كما خدمناها قبل. احنا قبل في تونس الشهادة العلمية التونسية معترف بها دوليا توا، ولا 10 درجات تحت الصفر من الهموم اللي عاملينها لنا هذه. المهم هذا ماهوش موضوعنا، نحب حتى واحد نوجه فيها الأستاذ ونقولها أو لفت التالي شوف الأساتذة اللي قروك كيفاش رجعوا مزية تونس عليهم، كانت شهريتهم شوي وكان من مدينة جيل الريف. احنا 10 سنين التالي في الليسي في قبلي ما تلقاش أربعة قبل لوين البقية الكلانية تلقاها ساكن في دوير وهو أستاذ. واضح أختي يا هادية، يعطيك صح. بالنسبة لي أنا كم نقول الأولياء الكل كل واحد ردوا بالكم تحطموا مستقبل صغاركم بعد تجدوا بيت، هذه اللي بقية راهي ما هيش حق هل النقابة قلبها على على الأساتذة اللي عندها غايات أخرى. واضح هادي، يعطيك صحة أختي على الاتصال، شكرا لك، بارك الله فيك. الله يخليك، شكرا ليك. ما زلنا ديما الإذاعة الأكثر قربا ليكم، نواكبوا آرائكم، نواكبوا انتظاراتكم، نواكبوا مواقفكم. اليوم ربما وقيت كيف ما قلنا نعطوه برشا للأولياء اليوم باعتباره أنهم ينفذوا وقفة احتجاجية. خليكم معنا بعد الفاصل، نرجع ونكملوا اتصالاتكم. فاصل غنائي وراجعين معكم في نفس الإطار، نستقبلوا ديما اتصالاتكم على 75 493 859. ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي. يتواصل لقائنا معكم مستمعينا في صباحك يا جبلي، ونواصلوا في رصد اراء الاولياء اليوم ومداخلاتهم معنا في اطار مواكبه التحرك الاحتجاجي لعدد من الاولياء على خلفيه ما يحدث اليوم بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي. نتحدث اليوم على كيف ما قلنا مصير السنة الدراسية هذه وواقع ومستقبل التلاميذ. اليوم نتحدث زاد على مخاوف الأولياء، شنو رأيهم في اللي قاعد يصير، وأيضا نرصد في التحرك الاحتجاجي اللي قاعدين ينفذوا فيه. ما زلنا وناخذوا اتصالاتكم مع سي أمين عليا اللي يلتحق بنا عبر الهاتف. مرحبا بك سي أمين، أهلا. صباح النور. صباح النور، صباح الأنوار، صباح الراديو نزاوة كل نهارك يزين. خويا أمين تفضل. عايشك. والله حبيت ندخل. تفضل. انقطع الاتصال للأسف بسي أمين، ما زالت عنا برشا اتصالات أخرى ناخذه إذا كان فما اتصال أخذه بعد نرجعه لسي أمين بطبيعة. طبعا تنجموا تكلمون على رقم التليفون 75 493 8159، تبعثونا زاد على صفحة الفيسبوك راديو نفزوا. اليوم نتحدثوا على واقع التعليم، مصير السنة الدراسية، مصير الثلاثي الثاني اللي مازال لحد الآن الجامعة العامة للتعليم الثانوي في مطالبها وفي سلسلة تحركاتها الاحتجاجية تقول بأنه لا وجود لامتحانات ثلاثي ثاني في ظل ما اعتبرته تعنت وزارة التربية في عدم تسوية الوضعية هذه والاستجابة لمطالبهم. ناخذوا مدام حياة الشايب. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أختي عايشك. حياة الشايب من قبل. مرحبا مدام حياة، أهلا وسهلا. أختي أنا عندي بنية في التزيان وبنية في البنك. معناها البنية في التزيان خايفة تعدى سنة بيضاء ما يعدوش التزيان، والبنية في البنك مسكينة متفوقة وذاك حدها في القراية. وبصراحة حتمه بصراحة اليعقوبي يتقي الله فينا وفي صغارنا، رانا مناها في زوابلة وصغارنا هذوكم هم هذيك مستقبلنا وذاك انتريتنا، هو يجي على انتريت في صغارنا هذوكم انتريتنا. احنا مشكلتنا في حياتنا انه نحب ونوصل صغارنا باش يعيشوا خير منا، يجي هو يحكم لنا جيل، يعني انت صوري انت معناها جيل كامل حكمه هو ليه يقول يا ولد عمي اتقي الله في صغارنا اتقي الله فينا. واضح مدام حياتي، ندائك وصل له، صوتك وصل. نشكرك برشا على الاتصال، شكرا لك. نعم، فقط توضيح بالنسبة للمدارس الابتدائية، هما قاعدين دروس متاعهم مسير الدروس يصير بشكل طبيعي وعادي، يعني الاحتجاجات اللي قاعدين نشوفها على وقعها اليوم فقط تشمل المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا في نفس الإطار، نستقبله سيريدا بعد شوي في الاتصال هذايا، يكون حاضر معنا سيريدا السراي. نزيد نذكركم زادا للي تحق بينا تنجم تتفاعلوا معنا وتوصلوا أصواتكم في نفس الموضوع وفي نفس الإطار. سيريدا حاضر، صباح النور. صباح الورد والياسمين، صباح الفل والريحين والحب والوفاء والود والإخاء. أختي مبروك. مرحبا خويا رضا، أهلا وسهلا وأشرقت الأنوار بك. الله ينورك إن شاء الله. أختي مبروك، الله يبارك فيك. شكرا. اليوم موضوعكم فعلا ذو شجون حقيقة، يعني أعطيكم الصحة في اختياركم الموضوع و يعني فارض نفسه على كل حال. أي وبالنسبة للتلامذة معناها وكل تقريات مختي مبروك، هذا الشغل الشاغل متاع الناس الكل، واني واحد من الناس كولي صدقيني تعب تعب إلى أبعد درجة نقول لك الحق. ومتعود أنا ديما نتكلم معكم بطريقة بأسلوب متفائلي، معناه ديما متفائل حتى الغدة متفائل، اما بصراحه بالنسبه للموضوع هذا بصراحه خلانا نبعد شوي على التفاؤل الحق، على خاطر راهو اصبح موضوع يؤرق الجميع ويؤرق الاولياء والتلامذه على حد سواء، وخاصه الاولياء نقول هم صحيح التلامذه هم ضحايا الاولياء، لكن الاولياء زاد راهم اللي يصرف في دم قلبهم. اختي مبروك، ما نمشيش حتى نمشي للماديات، على خاطر ثم ناس راهي مش منجمة حتى باش تعمل اشتراك لأولادها في الكار، باش نبدأ وضحين، وناس معناها تقري في ذرها في اليتيد معناها مش قادرة ممكن توصل تتلف، وعندي عينات من حيطين بي بالحاجة هذه. يعني بصراحة ألم كبير نحسوه، إحباط كبير أختي مبروك مع الأسف الشديد. ربي يستر إن شاء الله يا أخويا رضا، وأكيد جدا الكلنا قلوبنا على تونس وعلى هالوضع اللي قاعدة تعيش فيها البلاد. صح أختي مبروك ووضع وحبنا للبلاد والله، ومازلنا نحبوها راهو رغم أن اللي ساير هذا كله نحبه البلاد. علاش؟ خاطر لو كان الإنسان يفكر كان في روحه بركة ولي إشكالية. كما الأخوة الأسابة مع الأسف الشديد اللي هم أصحابي وأخوتي وأصدقائي، ما كنت نتصورهم يكونوا خير من هكا بكل صدق. يعني واحد من الفجات تصدمت كما تصدمت في الفئة السياسية الأخرى، كما تصدمنا في النقابات هذه، كما السي اليعقوبي هذا وغيره اللي هم قاعدين في برجهم العاجي وقاعدين يتكلموا من بعيدة خاطر في صراعات ولا في تجاذبات هم والحكومة اللي ما تهمناش وما تمثلنا حتى بصيرة. احنا نفهم حاجة بالدارجة نحكوا احنا نفهم ذرنا نقروا فيهم نخسر عليهم نحبوهم من جو غدوة حاجة، ما همش يبقوا يتفرجوا كما نهار آخر يولوا ذر. هضام الأساتذة اللي تقولي لي حتى الأساتذة عندهم ذر، هذاكم يقروا فيهم هم ويقروا فيهم في المدارس الحرة والخاصة اللي ما نقدرهاش احنا. مش الكل. اما احنا رانا ناس زواول على قد حالنا. يعني فلي هذا رفقا بالناس هذه معنا لا اكثر ولا اقل. واضح، يعطيك الصحة اخويا إذا، ونشكرك برشا على المداخلة. كيف ما قلنا راهو الولي اليوم يحكي ربما بنبرة فيها برشا لوعة، الكلنا نساندو أكيد جدا إضراب الأساتذة، الكلنا نساندو مطالب الأساتذة، وحتى الأولياء اللي كانوا حاضرين معنا أكدوا الشيء هذا، لكن ما فما حتى حد يساند أنه تكون سنة دراسية بيضاء نخسروا فيها عام من عمارنا نقروها ونتعبوا فيها ونصرفوا فيها وفي الأخر ما نعدوش الامتحانات وما نعرفوش شنو مصيرها في نفس الإطار. وزارة الإشراف وزارة التربية على رأسها بطبيعة قبل منها الحكومة التونسية مطالبة بإيجاد حل الوضعية هذه. ما زلنا مصلين معكم وناخذوا اتصالاتكم، ديما نذكركم رقم التليفون 75 493 8159. ما تنسوش على نفزاوة FM ديما صوتكم مسموعة. ناخذوا اتصال جديد بعد شوي. صباح النور، اهلا وسهلا. خير اختي. الو صباح النور، مرحبا بك اختي مبروك على بيك. مرحبا بك اختي. الحمد لله. اختي حبيت نتدخل في هالموضوع، والله العظيم صغيراتنا يسخفوا. مانيش عارفه هل الحكومه وين تحب توصل. لسعد يعقوبي وين يحب يوصل؟ مانيش عارفه وقتاش تو هذا شيء، يعني هذا يراوي لفق الحجر مش حاجه اخرى. عندي مثلا انا نتكلم، عندي بنتي في الباء، بنتي كل يوم تمشي تحضر للواحد. سمعتي اختي مبروكة؟ تمشي تحضر للجيل الاستاذ يلقاهم ثلاثة أربعة تلامذة ما يحبش يقري. باهي وقتاش قداش من البريفي قداش باش نقروا احنا دروس خصوصية. اي باهي في آخر العام تجي تقول لي فما باك باش يعدوا مناظرة، المناظرة بس باش يعدوها والكور ماهوش كامل. باهي على الأقل أبسط الأشياء أستاذ، أنت ما كنت طالب حقوقك ولا أعطينا حتى إحنا حقوقنا، على الأقل أعملنا تيست يا أخوي، خليني نقيم تلميذي نقيم ولدي نقيم بنتي كيفاش قاعدين يقروا. اللي قاعدين نحطوا عليهم في دم قلوبنا الكل دوت، ما تراش روحك أنت يا أستاذ ولا يا معلم ولا يا قيم ولا شكون تقري في صغيرك بالبريفي في البريفي وتقري فيه منه ومنه وتعطيه أنت مثلا ولا زميلك يتكرم عليه ويعطيه دروس أكل باش يجوا في الباك هذوك. نعم. وإحنا شنو مصيرنا وشنو مصير صغيراتنا؟ واضح. مدام عربية شكرا ليك على الاتصال. رعاية بارك الله فيك، ونشكركم برشا على ثقتكم زادة في راديو نفزاوة، وتوصلوا أصواتكم من خلالها وصوتكم أكيد مسموع. هذه كانت سلسلة من الاتصالات وما زال عنا برشا وقت نستقبلوا فيها مكالماتكم للي حب يكلمنا اليوم 75 493 8159. نتحدث على احتجاج الأولياء في إطار اليوم تساؤلهم على مصير العمل الدراسي، مصير أبنائهم، تخوفاتهم من مستقبل أبنائهم. حتى يقول لك التلميذ اللي يمشي معناتها على أساس مش يقرأ صباح وما تصيرش دروس وما يدخلش للليسي ولا المدرسة متاعها يكون عرضة للشارع، تخوفات كبيرة اليوم من قبل الأولياء.